حتى يعلن توبته الى الله من هذا الشرك الذي وقع فيه. فإذا أعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس، إذا أعلن ذلك فهو أخونا بالله، ومتى لم يعلن ذلك فله براءة منه، ونشهد الله على أنه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الإيمان على ما أحدث من الضلال في كتابه العظيم، ونسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل جاء معاذ ذات يوم الى ابي موسى في اليمن، فالرسول بعث ابو موسى الى اليمن داعيا ومعلما ومرشدا، وبعث معاذ الى اليمن، فقدر ان ابا موسى بلغ عن يهودي اسلم ثم ارتد، فدعاه ابو موسى واستتابه يرجع الى الاسلام فأبى، وإذ جاء به مقيدا يقتل، إن لم يتب يقتل. فجاء معاذ فقال: ما هذا المقيد؟ قالوا: هذا رجل أسلم ثم ارتد إلى دينه الباطل اليهودية. فقال معاذ: لا أنزل من زيد بن دابتي حتى يقتل، رواه الله ورسوله. فقال أبو موسى: إنما جئنا به ليقتل إن لم يتب. قال: ما أنزل حتى يقتل، ما دام ما أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل، رواه الله ورسوله. فردها الإسلام بين المسلمين، شأنها خطير، شأنها عظيم، وليس خطور بين الناس في الكتب، شأنه خطير وبلاءه عظيم. فعلوي أو العلوي من الناس جهد أو عمر إذا أظهر كفر بالله وهو بدع وجب أن يخلع على يديه، ويجب أن يمنع ولو كان من أولاد الأنبياء، ولو كان من أولاد الحكومة، ولو كان من أولاد علماء البلاد، ولو كان من عيالهم، فإذا ارتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا من شاء، سواء كان زيد او عمر، والله المستعان. نعم، نسال الله ان يصلح دينه ويعلي كلمته. نعم، يهدي ضلال المسلمين.